أعيدكما لكلمات الله التامة وكل شيطان وهامة إلى آخره، لم يقال يعني ثلاث مرات متتالية أم مرة واحدة يعني؟ لا، هو ورد مرة، ولكن إذا بدأ للراقي أن يكرر دون التزام فلا بأس.